كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. بالقرب من شاطئ بحر الشمال عاش رجل اسمه جيمس مع زوجته دورا في هناء ووئام، واكتملت سعادتهما بقدوم طفلتهما الجميلة سارة التي ولدت في أول يوم من العام. كان الجو باردا والثلوج تنهمر بغزارة. خرج الوالد إلى الحديقة لإحضار الحطب ليؤمن لابنته المزيد من الدفء باللهب. في الحديقة لاحظ السيد جيمس أن شجرة السرو الكبيرة تهتز بشدة مع الريح، ثم سمع صوت امرأة تصيح. وحين اقترب من الشجرة رأى امرأة عالقة بين الأغصان تضع على كتفيها عباءة رمادية وبيضاء. كان شعرها رماديا غزيرا وعينها تلمعان كالبرق في السماء. أخبرته المرأة بأن اسمها ريح الشمال، وأنها في طريقها إلى بلاد جديدة، ولكنها علقت بين هذه الأغصان، وإذا لم تبتعد في الحال فستظل العاصفة تهب في هذا المكان. ساعد السيد جيمس ريح الشمال على الخروج من بين الأغصان المتشابكة، وحين أطلقها شكرته على مساعدته وسألته أن يطلب منها أي شيء عرفانا بجميله. قال السيد جيمس إنه لا يحتاج إلى شيء، فزوجته أنجبت للتو طفلة جميلة اسمها سارة. فكرت ريح الشمال قليلا ثم أخرجت من جيب معطفها سلسلة فضية فيها خرزة شفافة غريبة لم يرى السيد جيمس مثيلا لها. قالت ريح الشمال سأهدي سارة عقدا من حبات المطر. أعطت العقد للسيد جيمس المذهول، فلشدة جمال العقد لم يعرف ماذا يقول. عقد من حبات المطر؟ معقول؟ ابتسمت ريح الشمال برقة، لكن ابتسامتها كادت تطير السيد جيمس، فتوقفت عن الابتسام وقالت كل عام سأزور سارة في يوم مولدها وأهديها قطرة مطر تضعها في العقد. كل قطرة ستعطيها ميزة جديدة، الأولى لن تسمح للمطر أن يبللها، والثانية ستجعلها لا تمرض أبدا بالرشح والزكام، والثالثة ستجعلها تحرك الأمواج بإشارة من رأسها، أما القطرة الرابعة فستمكنها من تحويل صوت الرعد المخيف إلى صوت لطيف، ومع القطرة الخامسة ستبعد الصواعق، ومع القطرة السادسة ستتمكن من إيقاف المطر إذا صفقت مرتين بيديها، ومع القطرة السابعة ستجعل المطر ينهمر حين تصفق ثلاث مرات. كان شرط ريح الشمال الوحيد هو ألا تخلع سارة العقد من رقبتها أبدا، وإلا أصابها مكروه. توالت الأعوام وكبرت سارة، ومع كل عام كانت ريح الشمال تهدي سارة قطرة مطر تعلقها في عقدها الفريد الذي لم تخلعه أبدا. حصلت سارة على الكثير من الأصدقاء بسبب عقدها الفريد. الأولى هي الفأرة التي كادت تموت رعبا وخوفا من صوت الرعد، فساعدتها سارة بأن حولت صوت الرعد إلى أنغام رقيقة. والثانية هي الفقمة التي حررتها سارة من شبكة الصياد على شاطئ البحر بأن حركت الأمواج بإشارة من رأسها. والنورس الذي ساعدته سارة بعد أن كسرت الريح جناحه فعالجته وأطلقته في الفضاء. حين التحقت سارة بمدرسة الحي نالت محبة معظم زملائها، في الشتاء كانوا يطلبون منها أن تجعل المطر يتوقف حتى يخرجوا ويلعبوا في فناء المدرسة. كانت تصفق مرتين بيديها فيتوقف المطر ويلعب الأولاد كما يحلو لهم، وفي الصيف كانت تحرك الموجة ليمرح الأصدقاء وهم يسبحون. لكن فتاة اسمها جولدا كانت تغار من سارة وتحسدها على عقد المطر المميز وعلى محبة الآخرين لها. لذا ذهبت جولدا إلى المعلمة وقالت لها إن سارة ترتدي عقدا وهذا مخالف لقوانين المدرسة. طلبت المعلمة من سارة أن تخلع العقد عند الدخول إلى المدرسة وتضعه في صندوق الأمانات ثم تسترده عند نهاية اليوم الدراسي. تسللت جولدا إلى غرفة الأمانات وسرقت العقد في وقت الفسحة. في نهاية اليوم اكتشفت المعلمة اختفاء العقد، فبحث جميع أصدقاء سارة عنه لكن أحدا لم يعثر عليه. كيف ستعثر سارة على عقدها؟ وماذا ستقول لريح الشمال ووالدها ووالدتها؟ هل فقدت قدراتها إلى الأبد؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. غادرت سارة حزينة باكية من المدرسة، فمرت بالشاطئ تستشير أصدقاءها الفقمة والفأرة والنورس. تذكرت سارة أن يوم مولدها قريب فحزنت أكثر، لأن ريح الشمال حين تأتي لتعطيها القطرة السابعة لن تجد عقدها الحبيب. طلب الأصدقاء الثلاثة من سارة ألا تحزن لأنهم سيساعدونها في استرداد العقد. في الحال استدعت الفأرة رفاقها الفئران وأخبرتها بمشكلة سارة، وسارت معها للتجول في البلدة لتقصي أخبار العقد ومعرفة مكانه. عادت جولدا إلى البيت وهي ترتدي عقد سارة وأخبرت والدها أنها عثرت عليه بينما كانت في الشارع مارة. أعجب والد جولدا بالعقد الجميل فأخذه ليبيعه في متجر للحلي. سمعت الفأرة ما دار بين جولدا ووالدها فأسرعت وأخبرت سارة. ذهبت سارة إلى متجر الحلي تسأل عن العقد، فأجابها الصائغ بأنه قد باعه إلى رجل يعمل عند ملك بلاد في الجنوب تسمى بلاد النخيل. اقترحت الفقمة أن تنقل سارة فوق ظهرها إلى الجنوب عبر البحر. كذلك عرض النورس أن يسبقهما ويستكشف المكان ويدلهما على اليابسة والبر. وبالفعل انطلقت سارة فوق ظهر الفقمة وسبقهما النورس مسرعا، واتجهوا جميعا إلى بلاد الجنوب عبر المحيط. بعد ساعات من الإبحار وصلت سارة إلى بلاد النخيل وقصر ملك الجنوب. كان المكان حارا وكل شيء يابس، الأشجار ذابلة والأزهار حزينة ومحزنة لأن السماء لم تمطر منذ سنة. رأت سارة الملك يتجول في حديقة قصره مع طفلة في السابعة من عمرها، وكانت تضع عقد المطر حول عنقها. تقدمت سارة من الطفلة وهي تصيح: هذا عقدي، هذا عقدي. أمر الملك الحراس أن يأخذوا سارة بعيدا عن ابنته الأميرة، لكن الأميرة الصغيرة أرادت أن تعرف حكاية سارة. حكت سارة الحكاية وطلبت من الأميرة أن تعيد لها عقدها قبل يوم مولدها، لأن ريح الشمال ستمنحها هذا العام قطرة مطر جديدة تجعلها تصفق ثلاث مرات فيسقط المطر. فرحت الأميرة بالخبر وأعادت العقد إلى سارة بشرط أن تعود بعد حصولها على القطرة السابعة لتمنح أرض بلاد النخيل المطر كي تنتعش وتحيا من جديد. عادت سارة إلى بلدتها الشمالية مع العقد، وحصلت يوم مولدها على القطرة السابعة، ثم عادت إلى بلاد النخيل مع والديها في سفينة خاصة أرسلها الملك إليهم. هناك صفقت سارة ثلاث مرات، فتساقط المطر وارتوت الحقول وتفتحت الزهور. أما سارة فحصلت على صديقة جديدة هي الأميرة الصغيرة، وبقيت تزورها مرة كل عام وتمنح أرض الجنوب الأمطار الغزيرة. أما جولدا فقد تلقت التأنيب من معلمتها، وأحدثت ريح الشمال ثقبا في سقف بيتها، فهطل المطر فوق سريرها ولم يتوقف حتى اعتذرت إلى سارة ووعدتها بألا تسرق مرة أخرى. سلام.